بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قال القائل: اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني، فهو باعتبار ما قام به من العلم. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة. فلو كان بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مضمون كلام الشيخ رحمه الله أنه يجوز التوسل بالأشخاص، وهو يرد على ابن عبد السلام الذي منع التوسل بالأشخاص إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: وإذا توسلت بالعالم معناه أنك توسلت بعلمه وبعمله، وهذا فيه نظر، لأن التوسل بالأعمال لا يكون بعمل الغير، إنما يكون بعمل الإنسان نفسه، وحديث أصحاب الصخرة هو من هذا: توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم هم، ولم يتوسلوا إلى الله بأعمال غيرهم. قد قال الله جل وعلا ردا على بني إسرائيل الذين يتعلقون بإبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال الله جل وعلا: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكل إنسان له عمله، ولا يتعلق به آخر، إنما التوسل بالأشخاص بدعائهم، هذا هو الوارد، وهذا سبق: توسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، كما توسل عمر بدعاء العباس، وكان الصحابة يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، يطلبون منه أن يدعو الله لهم بالسقيا. فهذا هو الحق في هذه المسألة، أن التوسل بالصالحين معناه التوسل بدعائهم إذا كانوا أحياء حاضرين، تطلب منهم أن يدعو الله لك. وأما أنك تتوسل بصلاحهم وبعلمهم وبأعمالهم فهذا غير صحيح. التوسل بالأعمال إنما يكون بعمل العامل نفسه لا بعمل غيره، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتاب التوسل والوسيلة وفي غيره من كتبه، وهو الحق الذي لا يشك فيه. وهو رحمه الله الآن، الشوكاني رحمه الله الآن، يقول أن التوسل، إن أصحاب الصخرة، هل توسل أصحاب الصخرة بأعمال غيرهم أو توسلوا بأعمالهم؟ توسلوا بأعمالهم، فهو استدلال في غير محله، استدلال في غير محله. أصحاب الصخرة لما انطبقت عليهم الصخرة قالوا: إنه لا ينجيكم منها إلا صالح أعمالكم. واحد منهم توسل ببره بوالديه، والثاني توسل بأمانته وحفظه لأجرة الأجير التي عنده حتى جاء وأخذها مع نمائها، أخذها مع نمائها، والثالث توسل إلى الله بعفته عن الزنا بعدما تمكن منه، تركه خوفا من الله عز وجل فانفرجت عنهم الصخرة. واضح هذا الكلام، واضح لا إشكال فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. فأنت إذا أطعت الله في الرخاء، إذا وقعت في شدة فإن الله يخلصك منها بسابق عملك الذي قدمته. يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمعرفة الله لك في الشدة بمعنى أنه يفرج لك، لأنك تعرفت إلى الله في الرخاء. واضح الكلام، واضح من الأدلة، لا إشكال فيه. فلا تتوسل بعمل غيرك أو بعلمه أو بصلاحه، لكن توسل بدعائه لك إذا كان حيا حاضرا. نعم. وأنواع التوسل كما عرفنا، التوسل الجائز 3 أنواع أو أكثر: توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، توسل إلى الله بدعاء الصالحين لك إذا كانوا حاضرين عندك يدعون لك، ومنه دعاء المصلين على الجنازة، هذا شفاعة له ووسيلة إلى الله، دعوا له بالمغفرة والرحمة. التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، هذه 3 أنواع. والرابع التوسل إلى الله بحالة المضطر، حالة المضطر، كما توسل أيوب عليه السلام إلى ربه: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله من شيئين: أولا بحالته وأنه مسه الضر، والثانية أن الله أرحم الراحمين. واضح هذا. كذلك التوسل بالتوحيد، توسل إلى الله بالتوحيد، هذا النوع الخامس، ومنه قول يونس عليه السلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توسل إلى الله بكلمة التوحيد: لا إله إلا أنت. وتوسل إلى الله بالاعتراف بخطئه: إني كنت من الظالمين. هذا هو التوسل الجائز. أما أنك تتوسل بصلاح الآخرين وعلم الآخرين وعمل الآخرين، هذا لا ينفعك وليس لك فيه مجهود، هذا ليس لك فيه مجهود، هذا خاص بهم. نعم. وإذا قال القائل: اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني، فهو باعتبار ما قام به من العلم، قد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن 3. ولا ورد أنه أن تقول: اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني، هذا ما ورد، ما ورد هذا، توسل إليك بالعلماء، ما ورد هذا. نعم. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن 3 الذين انطبقت عليهم الصخرة. هذا لا يدل على ما يقول رحمه الله، لا يدل على أنهم توسلوا بأعمالهم ولم يتوسلوا بأعمال غيرهم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن 3 الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة. نعم. فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز، أو كان شركا كما يزعمه المتشددون في هذا الباب كابن عبد السلام ومن قال بقوله من أتباعه، لم تحصل التوسل بالأعمال الفاضلة الصادرة من الشخص نفسه لا الصادرة من غيره، تنبهوا لهذا. وما استدل به رحمه الله لا يخدم ما يريد. نعم. فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز أو كان شركا جائز، لكن لمن عملها. التوسل بالأعمال الفاضلة لمن عملها لا من عملها غيره. نعم. فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز أو كان شركا كما يزعمه المتشددون في هذا الباب كابن عبد السلام ومن قال بقوله من أتباعه، لم تحصل الإجابة من الله لهم ولا سكت النبي. نحن ما رأينا كلام ابن عبد السلام ولا نقله رحمه الله حتى ننظر فيه، إنما حكى مضمونه فقط، ولكن هذا التفصيل الذي قلته لكم هذا هو الصحيح. نعم. لم تحصل الإجابة من الله لهم ولا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم. صخرة، يعني لم يسكت عن إنكار ما فعله أصحاب الصخرة. نعم هذا صحيح، بل أقره صلى الله عليه وسلم، دل على أن توسل الشخص بأعماله الصالحة أنه أمر جائز. نعم. وبهذا تعلم أن ما يريده المانعون من التوسل إلى الله بالأنبياء والصلحاء من نحو قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ونحو قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، ونحو قوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، ليس بوارد بل هو. نعم ليس بوارد، صح ليس بوارد، لأن هؤلاء لا يتوسلون بأعمال غيرهم، وإنما يدعون غير الله، يدعون غير الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يتوسلون بهم بعبادتهم، بعبادتهم لهم، يتوسلون بعبادتهم لهم، فهم يتوسلون بالشرك والعياذ بالله. وهذا لا يرد علينا في هذا الباب، هذا لا يرد علينا في هذا الباب. نحن نقول التوسل بأعمال الإنسان نفسه إذا كانت صالحة لا مانع. نعم. بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه. ما في شك هذا ما هو دليل على محل النزاع، هذا توسل المشركين الذين يعبدون ما يتوسلون به، يعبدونه تقربون إليه، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا، اعترفوا أنهم يعبدونهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا، هذا توسل ممنوع، شرك، هذا شرك، ولا يجوز التوسل إلى الله بالشرك. نعم. فإن قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى مصرح بأنهم عبدوهم لذلك. أي نعم عبدوهم، فهذا توسل بالشرك والعياذ بالله، لا يجوز هذا. وأما ما نحن فيه فهو التوسل بدعاء الصالحين، هذا جائز. نعم. فإن قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى مصرح بأنهم عبدوهم لذلك، والمتوسل بالعالم مثلا لم يعبده بل علم أن لم يعبده، وإنما توسل بدعائه رجاء أن يتقبله الله، ولم يعبده، هذا ما نحن فيه الآن. الذي عليه القبوريون اليوم هو ما عليه المشركون الأولون، يأتون إلى القبور يستغيثون بالأموات ويذبحون لهم وينذرون لهم، وإذا قيل لهم أنكر عليهم قالوا إحنا ما نعبدهم إنما نتوسل بهم لأنهم ناس صالحين ونحن نتوسل. نقول هذا توسل شرك، لا يجوز، هذا فعل أهل الجاهلية تماما، فعل أهل الجاهلية تماما. والميت لا يطلب منه شيء، لا دعاء ولا استغاثة ولا شيء، لأنه انقطع عمله وهو مشغول بنفسه ولا يملك لنفسه شيئا، لا يتزود من الحسنات ولا يتوب من السيئات، ختم على عمله، فكيف يتعلق به ويتوسل به؟ فالميت لا يتوسل به، وإذا عبده فالأمر أشد. نعم. والمتوسل بالعالم مثلا لم يعبده بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم فتولى. لا ما هو صحيح هذا، قلنا لكم ما هو صحيح الكلام هذا. ما تتوسل بعلم فلان، ما تتوسل بعلم فلان، لأن هذا صفة له هو. نعم. بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم فتوسل به لذلك. لا ما هو صحيح، توسل به بدعائه، أما توسل بعلمه وبعمله فلا. نعم. كذلك قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، فإنه نهى أن يدعى مع الله غيره، وهذا ليس توسلا، هذا شرك. فلا تدعوا مع الله أحد، فمن دعا مع الله أحدا فقد أشرك. نعم. فإنه وليس هذا ردا للتوسل المشروع، هو الشيخ يقول إنهم يستدلون به على منع التوسل مطلقا، نحن نقول هذا ليس توسلا، هذا شرك، هذا شرك وعبادة لغير الله. وأما ما نحن فيه فهو طلب الدعاء من أهل الفضل والصلاح في حياتهم وفي وجودهم عند من طلب منهم، هذا محل المسألة الجائزة. نعم. فإنه وكذلك قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، فإنه نهى عن أن يدعى مع الله غيره. وهذا ليس منعا للتوسل مطلقا، هذا منع للشرك. نعم. فإنه نهى عن أن يدعى مع الله غيره كأن يقول يا الله ويا فلان. نعم. والمتوسل بالعالم مثلا لم يدعو إلا الله، وإنما وقع منه التوسل إليه بعمل صالح عمله بعض عباده. لا ما هو صحيح، ما يتوسل إلى الله بعمل عمله بعض عباده، إنما يتوسل إلى الله بعمل عمله هو بنفسه. نعم. كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم. بصالح، شوف سبحان الله، بصالح أعمالهم، ما قال توسلوا إلى الله بصالح أعمال غيرهم. نعم. وكذلك قوله ما أدري كيف التبس عليه رحمه الله هذا الشيء، ولكن له فضل وله مكانه وله تحقيق، وجل من لا يسفو وجل من لا يغلط. نعم. وكذلك قوله تعالى والذين يدعون من دونه الآية، فإن هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب لهم. هذا صحيح، دعوا من لا يستجيب له، لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وش الفائدة أنك تدعو واحد ما يستجيب؟ هذا ما يقوله عاقل. فالأموات لا يستجيبون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. كيف تدعو واحد إما أنه لا يسمع منك ولا يصل إليه صوتك لأنه ميت، وإما أنه فرضنا أنه يسمع لكن ما يقدر على أن يعطيك ما تريد، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فهو مرهون بعمله ولا يستطيع أن ينفع نفسه في هذه الحالة، فكيف ينفع غيره؟ نعم. كذلك قوله تعالى والذين يدعون من دونه الآية، فإن هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب لهم. والمتوسل بالعالم مثلا لم يدعوا إلا الله ولم يدعوا غيره دونه ولا دعا غيره معه. صحيح أنه ما دعا غير الله وإنما توسل، لكن توسله بعمل الغير هذا غير صحيح. توسله بعلم الغير أو عمل الغير أو صلاح الغير هذا غير صحيح، نعم. فإذا عرفت هذا لم يخفى عليك دفع ما يريده المانعون للتوسل من الأدلة الخارجة عن محل النزاع خروجا زائدا على ما ذكرناه كاستدلالهم. لكنه بالتوسل الذي يريده المؤلف وهو التوسل بأعمال الصالحين وصلاح الصالحين، لا، توسل بدعائهم، وهذا إنما يكون في حياتهم ووجودهم عند من يتوسل بدعائهم. نعم، هذا هو الوارد وهذا الذي في الأدلة. نعم. فإذا عرفت هذا لم يخف عليك دفع ما يريده المانعون للتوسل من الأدلة الخارجة عن محل النزاع خروجا زائدا على ما ذكرناه كاستدلالهم بقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم. يقول رحمه الله: إنهم استدلوا بقوله لا تملك نفس لنفس شيئا، هذا يدل على أن ما فيه توسل. نقول نعم، لا تملك نفس لنفس شيئا، لأن الأمر لله والأمر يومئذ لله، ولا يملك هذا إلا الله سبحانه وتعالى. أما في الدنيا إذا طلبت من الحي الحاضر من الصالحين أن يدعو لك فهذا ليس مشاركة لله في الأمر، ليس مشاركة لله في الأمر، لا في الدنيا ولا في الآخرة، الأمر لله سبحانه وتعالى، إنما تطلب منه أن يدعو، والدعاء مشروع، يدعو لنفسه ويدعو لك أنت، تقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، أليس تدعو لغيرك؟ تدعو لغيرك، وحتى الأحياء والأموات، هذا توسل من الله جل وعلا. فإنك تطلب منه أن يدعو لك هذا لا إشكال فيه ولا مانع منه، إنما تدعو الله بصالح عمل غيرك وصلاح غيرك وعلم غيرك، هذا ما له محل هذا. نعم. كاستدلالهم بقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإن هذه الآيات الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى المنفرد بالأمر في يوم الدين، والأمر يومئذ لله، لله الأمر من قبل ومن بعد، الأمر كله لله، الأمر كله لله، لا شك أن الأمر لله. فإذا توسلت بدعاء شخص صالح حي حاضر عندك ليس معناه أنه ينازع الله في الأمر، لكن معناه أنه يتقرب إلى الله بالدعاء، يتقرب إلى الله بالدعاء لك. نعم. فإن هذه الآيات الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى المنفرد بالأمر في يوم الدين، وأنه ليس لغيره من الأمر شيء، والمتوسل بنبي من الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له: ليس لك من الأمر شيء، لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا من المشركين، يدعو عليهم لما حصل منهم من الضرر بالمسلمين، قال الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذب، تاب الله عليهم، هؤلاء الذين دعا عليهم ولعنهم أسلموا وحسن إسلامهم، لهذا قال: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم، الأمر لله سبحانه وتعالى. نعم. فإن هذه الآيات الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى المنفرد بالأمر في يوم الدين، وأنه ليس لغيره من الأمر شيء، والمتوسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء لا يعتقد أن لمن توسل به مشاركة لله جل جلاله في أمر يوم الدين. صح، هذا صحيح. نعم. ومن اعتقد هذا لعبد من العباد سواء كان نبيا أو غير نبي فهو في ضلال مبين. نعم، اللي يعتقدون في الأولياء والصالحين أن لهم تصرفا في الملك، تصرفا في الملك، أنهم يملكون، أنهم اتقالوا أنهم يملكون، أنهم يخلقون الأجنة في البطون والعياذ بالله، الولي يقدر على أنه يخلق الجنين في البطن، قاله ضليل معاصر صرح به. هذا من إغال في الكفر والعياذ بالله، وإغال في الشرك. الأمر كله لله، ولا يخلق إلا الله سبحانه وتعالى. أما الأولياء والصالحون فهم يقدرون على الدعاء، ما يملكون إلا الدعاء فقط، ولا يملكون أنهم يغيرون الملك أو أنهم يجلبون لك الرزق أو الأولاد، ما يقدرون على هذا. نعم. وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا أملك، قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، عرفنا المناسبة، مناسبة أن الله قال لرسوله ليس لك من الأمر شيء، أنه جعل يدعو على فلان ويلعن فلانا وفلانا من المشركين. قال الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه، تاب الله عليه فأسلم وحسن إسلامه، لأن الله يعلم ما يكون. الرسول ما يعلم ما يكون، ما يعلم المستقبل، ما يعلم المستقبل هو الله جل وعلا. نعم. وقوله قل لا أملك لنفسي، ومهما بلغ الإنسان من الشرك والإلحاد والكفر لا تستبعد أن الله يهديه أبدا، لا تستبعد هذا، الله على كل شيء قدير، لا تستبعد أن الله يتوب عليه وأن الله يمن عليه. نعم. وقوله قل لا أملك لنفسي، لا الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، قال الله جل وعلا من ذا الذي يتعلى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، أحبط عمله لأنه تألى على الله ويأس من ويقنط من رحمة الله وأنه لا يغفر لفلان. من يقول هذا إن الله لا يغفر لفلان؟ الله يغفر لمن تاب وآمن وأسلم، يغفر له، هذا من فضله وإحسانه على عباده. نعم. أما من مات على الشرك والكفر الأكبر فإن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا يكرهون. من مات على الشرك إن الله لا يغفر له ولا يستغفر له، أما الحي فإنه لا يؤس، لا ييأس من أنه يهديه الله ويتوب عليه، لا ييأس من هذا، ولا يجزم أنه يموت على الكفر، ما يجزم له أنه يموت على الكفر، ما يدري، ربما أن هل يجزم أنه يموت على الكفر أنه هو اللي يكفر وذاك يتوب، كما حصل للذي قال والله لا يغفر الله لفلان. نعم. وقوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فإن لا يملك الرسول لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو لا يملك لنفسه ولا لغيره إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، وليس في هذا منع للتوسل الجائز، ليس في هذا منع للتوسل الجائز اللي هو الدعاء، وإنما هو منع لمن يعتقد أن الرسول يملك النفع والضر من دون الله عز وجل. الذي يقول أن الرسول يملك الضر والنفع أو الولي الفلاني يملك الضر والنفع من دون الله هذا كافر. أما من يقول أن الرسول يملك أنه يدعو لمن طلب منه الدعاء أو أنه يشفع له يوم القيامة هذا لا يدخل في قوله لا أملك لكم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. نعم. وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فإن هاتين الآيتين مصرحتان بأنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الله شيء، أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ما يستقل الرسول صلى الله عليه وسلم بملك النفع والضر، إنما هذا راجع إلى الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره من ليس الأمر. فيهما منع التوسل الجائز المشروع، إنما فيهما منع التوسل الممنوع الذي هو الشرك ودعاء المتوسل به والاستغاثة به والذبح له ويقول هذا يقربني إلى الله. نعم. وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء والأولياء أو العلماء، وقد جعل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، مقام الشفاعة العظمى، وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه يوم القيامة، يعني حي حاضر عليه الصلاة والسلام. الدعاء يطلب من الحي الحاضر ولا يطلب من الميت ولا يطلب من الغائب. فالناس في يوم القيامة يطلبون من الأنبياء لأنهم أحياء حاضرون موجودون. نعم. وقد جعل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، مقام الشفاعة العظمى، وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه، وقال له سل تعطى واشفع تشفع، وقيد ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه ولا قيد ذلك بأنها تكون بإذنه، وأيضا يكون المشفوع فيه ممن رضي الله قوله وعمله، ما يكون من المشركين. المشرك ما تنفعه شفاعة الشافعي، إنما المؤمن الموحد إذا استحق دخول النار بمعصية فإنه ينفعه شفاعة الشافعين بإذن الله. نعم. وقيد ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا لمن ارتضى، ولعله يأتي تحقيق هذا المقام إن شاء الله تعالى. الشفاعة كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات، يقول الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي التي يطلبها المشركون، هذه منفية. الشفاعة المثبتة هي التي توفر فيها الشرطان: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه. إذا توفر الشرطان فإن الشفاعة تنفع بإذن الله. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه. نعم. وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا فلان ابن فلان لا أملك لك من الله شيئا، يا فلانة بنت فلان لا أملك لك من الله شيئا، فإن هذا ليس فيه إلا التصريح لأنه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع نفع من أراد الله تعالى ضره، ولا ضر من أراد الله نفعه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وأما قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعا صلى الله عليه وسلم قريشا وعمم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، ثم خصص عمه وعمته وبنته فقال: يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، لا ينفعهم عمل غيرهم ولا ينفعهم أن الرسول قريبهم أبوه أو ابن أخيه أو ابن ما ينفعهم هذا، إنما تنفعهم أعمالهم التي عملوها. وأما وهم على الكفر فلا ينفعهم أنهم أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو لهب ذكر الله جل وعلا شأنه سيصلى نارا لا تلهب، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو طالب الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على أنه يسلم لكنه لم يسلم، لكنه لم يسلم ومات على ملة عبد المطلب وهي عبادة الأصنام، فصار في النار، دخل النار ولم يملك له الرسول صلى الله عليه وسلم الإنقاذ. نعم. فإن هذا ليس فيه إلا التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع نفع من أراد الله تعالى ضره ولا ضر من أراد الله نفعه، وأنه لا يملك لأحد من قرابته فضلا عن غيرهم شيئا من الله. إذا أراد الله ضرهم فلن يستطيع الرسول أن يمنع، وإذا أراد الله نفعهم لم يستطع الرسول أن يمنع النفع. نعم. وهذا معلوم لكل مسلم، وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله، فإن ذلك هو طلب الأمر ممن توسل به بدعاء في حياته، والتوسل باتباعه صلى الله عليه وسلم ومحبته والإيمان به. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول تبنا مع الشاهدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، هذا توسل إلى الله بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل للداعي نفسه ما هو بعمل لغيره، إنما هو توسل إلى الله بعملهم هم وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به. نعم. وهذا معلوم لكل مسلم، وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله، فإن ذلك هو طلب الأمر ممن له الأمر والنهي، وإنما أراد أن الطالب يقدم بين يدي طلبه ما يكون سببا للإجابة ممن هو المنفرد بالعطاء والمنع وهو مالك يوم الدين. إنما التوسل الجاي سبب للإجابة، سبب للإجابة، والإجابة من الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا علمت هذا فاعلم أن الرزية كل الرزية والبلية كل البلية أمر غير ما ذكرناه من التوسل المجرد والتشفع بمن له الشفاعة، وذلك ما صار يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور. هذه المصيبة. نعم صحيح، هذه المصيبة والرزية، الاعتقاد في الموتى أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يرزقون وأنهم نعم. وذلك ما صار يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء من أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عز وجل، حتى نطقت ألسنتهم بمن طوت عليه قلوبهم، فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالا، ويصرخون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع. نعم، إذا احتاجوا أو وقعوا في شدة ينادون الحسن والحسين وعلي، وينادون عبد القادر، وينادون الشاذلي ومدري كيف وبدوي، ينادونهم إذا وقعوا في شدة أو احتاجوا إلى شيء. هذا هو الشرك الأكبر، وإن سموه توسلا فهو شرك أكبر والعياذ بالله. هذا شرك المشركين الأولين، لا فرق بينه وبين شرك أبي جهل وأبي لهب، ما في فرق. نعم. فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالا، يقول يا الله يا عبد القادر، يا الله يا علي يا عباس، يا هذا يدعونهم مع الله والعياذ بالله. نعم. وتارة استقلالا، وتارة ما يذكرون الله أصلا، إنما يذكرون أولياءهم فقط. إذا وقعوا في شدة يهتفون، يسمونه الهتاف، يهتفون بالولي الفلاني أن ينقذهم مما وقعوا فيه، وينسون الله سبحانه وتعالى. نعم. ويصرفون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع. نعم. ويخضعون لهم خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء. ولهذا في كل بلد من البلدان قبور يلجؤون إليها، يلجؤون إليها ويدعونها، وأنتم تعلمون هذا، تعلمون هذا، من جاء من تلك الجهات ماذا يحصل عند القبور من العبادات للأموات والتقرب إليهم، هذا شيء واضح، مثل ما يحصل عند اللات والعزى ومنات، لا فرق. وهم يقولون لا إله إلا الله، هذا العجيب، يتناقضون، يقولون لا إله إلا الله ثم يتخذون آلهة مع الله، وين قول لا إله إلا الله؟ نعم. ويخضعون لهم خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء. بل يخشعون عند القبر أكثر مما يخشعون في المساجد وبين يدي الله سبحانه وتعالى. في المساجد ما تدمع أعينهم ولا يخشعون، لكن عند القبور يخشعون ويبكون وينوحون. نعم. وهذا إذا لم يكن شركا فلا تدري ما هو الشرك، وإذا لم يكن كفرا فليس في الدنيا كفر. صحيح، كلام واضح. إذا لم يكن دعاء الأموات شركا فما هو الشرك؟ إذا لم يكن هذا كفرا فما هو الكفر إلا هذا، والعياذ بالله. نقول لا، هذا حنا نقول لا إله إلا الله، طيب تقولوا لا إله إلا الله لكن تناقضونها ولا تعملون بها، مجرد التلفظ بها لا ينفع. نعم. وهذا إذا لم يكن شركا فلا تدري ما هو الشرك، وإذا لم يكن كفرا فليس في الدنيا كفر. وها نحن أولئك نقص عليك أدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا صحيح، هذا كلام طيب. نعم. وها نحن أولئك نقص عليك أدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها المنع مما هو دون هذا بمراحل، وفي بعضها التصريح بأنه شرك. نعم. وهو بالنسبة إلى هذا الذي ذكرناه يسير حقير. نعم. ثم بعد ذلك نعود يسير مع هذا سماه الله شركا فكيف بهذا. نعم. وهو بالنسبة إلى هذا الذي ذكرناه يسير حقير، ثم بعد ذلك نعود إلى الكلام على مسألة السؤال. ومن نعم. ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده بإسناد لا بأس به عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت. نعم، هذا رجل لابس لحلقة، الرسول صلى الله عليه وسلم سأله لماذا هذه الحلقة، قال من الواهنة، يعني الحمى، تقيه من الحمى، تقيه من الحمى، يعتمد على الحلقة في دفع الضرر. قال صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا في إيمانك في عقيدتك في جسمك، نقيض ما يقصد. ثم قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم، من مات على الشرك فإنه لا يفلح أبدا. هذا فيه النهي عن تعليق الخيط والحلقة ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه، كما ترجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. نعم. باب لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلايا أو دفعه، رفع النازل أو دفع الذي لم ينزل. ثم أورد هذه الأحاديث، هذه في كتاب التوحيد. نعم. وأخرج أيضا عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا تم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له. يعني تعلق يعني علق قلبه واعتمد على التميمة، والتميمة شيء يعملونه للأولاد، يعلقونه على الأولاد لمنع العين بزعمهم، هذه التميمة. من تعلقها فلا أتم الله له أمره ومقصوده، بل على العكس والعياذ بالله، هذه تميمة. فكيف بالذي يصرخ ويدعو عند القبر؟ هذا أشد من تعليق التميمة. نعم. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع. والودعة الخرزة، يجعلون خرز يعتقدون أنه يدفع عنهم العين، يدفع عنهم الحمى. لا ودع الله له، يعني لا ترك له خيرا، دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك، في الحديث الأول لا أتم الله له، وهنا قد أشرك رواية ثانية، لأنه اعتمد على غير الله في دفع الضر، فهذا الشرك الله عز وجل. نعم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط للحمى فقطعه وقرأ: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، هذا مثل ما سبق في الحلقة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على من علقها. هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا في يده خيط فأنكر عليه وقطعه، هذا فيه إنكار المنكر باليد لمن يملك ذلك، قطعه وقال رضي الله عنه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية. نعم. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. كانوا يقلدون الإبل في الجاهلية، يقلدون الإبل القلائد لاتقاء العين والضرر، والوتر الجلد المدبوه، وكانوا يجعلونه للسهام للرمي النبل، فإذا خلق الوتر جعلوه في رقاب الإبل ليقيها من العين. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أرسل رسولا لا يبقين في عنق بعير قلادة من وتر، يعني أو من غيره، إلا قطعت، إزالة لوسائل الشرك وإبطالا لاعتقاد الجاهلية، وأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، لا بهذه الأوتار والحلقات والتمائم والخرزات وما أشبه ذلك. نعم. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتيولة شرك. لعلنا نقف عند هذا، ويكون هذا آخر درس إلى ما بعد رمضان إن شاء الله تعالى، ونلتقي على خير إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الشباب هداهم الله الذين يحضرون عند فضيلتكم هذه الدروس، لما شرعتم في قراءة هذا الكتاب للإمام الشوكاني تركوا الدرس وقالوا: لا نحضر كتب المبتدعة كالشوكاني وغيره، حيث عندهم مخالفة لعقيدة السلف. شكوى إلى الله. فكيف نجيب عن ذلك وفقكم الله؟ اتركوهم، إن كان يقبلون النصيحة ينصحوهم. الشوكاني إنما يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك رحمه الله، إن قبلوا الحمد لله، وإما قبلوا اتركوهم. هؤلاء هم المتشددون الذين قال عنهم الشوكاني، هم المتشددون. نعم. وهذا حفظك الله يقول نريد سؤال فضيلتكم، وقصدنا بذلك طلب العلم وبيان الحق، وهو أن الشوكاني رحمه الله إذا جوز الشرك فإنه يعذر ويعتذر له، وغيره إذا قال ذلك. من قال أن الشوكاني جوز الشرك والعياذ بالله؟ هل كلام هذا؟ نسأل الله العافية. الشوكاني جوز الشرك؟ الشوكاني ينكر الشرك، من يقول أنه يجوز الشرك؟ نسأل الله العافية. نعم، اترك السؤال هذا، هذا سؤال من عدو، ما هو من محب للعلم والعلماء، سؤال من عدو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يقتصر عند الذهاب إلى القبور على السلام والدعاء للصالحين عند الزيارة، أو يفعل ما هو أكثر من ذلك؟ زيارة القبور لأمرين: الاعتبار بالأموات، تذكر الآخرة، والأمر الثاني الدعاء للأموات، لأنهم بحاجة إلى الدعاء، ففيها نفع للأحياء بالاعتبار والتذكر، ونفع للأموات بالدعاء لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا خاف الإنسان من الجن أن يتلبس به، فهل يعتبر هذا من الخوف الطبيعي أو من الخوف المحرم؟ إذا خاف من الجن يلجأ إلى الله، يستعيذ بالله من شر الجان ومن عين الإنسان، عليه بالاستعالة والورد. ولا ما أحد ما يخاف من الجن، من السباع، من الأعداء، هذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي، لكن يدفعه بالدعاء والورد وغير ذلك، والاعتماد على الله والتوكل على الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك فرق بين التوسل والشفاعة؟ التوسل هو طلب الشفاعة، التوسل طلب الشفاعة عند الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل نصلي خلف من يتوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان ما عنده غير هذا، هذه بدعة، هذه بدعة، ينصح ويصلى خلفه، ما تقتضي أنه كفر، وأنه يصلى خلفه مع المناصحة. وأن التوسل بالجاه بدعة للرسول ولغيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طالب في الجامعة من طلاب المنح، وأريد توجيها من فضيلتكم، حيث يقول أنا طالب في الجامعة من طلاب المنح، وأريد توجيها من فضيلتكم، حيث إنني أقوم بتدريس بعض الكتب في التوحيد والعقيدة في الإجازة الصيفية، عندما أذهب إلى بلدي أدرسها لبعض العوام والأصدقاء، فبماذا تنصحونني وفقكم الله بكتب من كتب العقيدة؟ جزاك الله خيرا وأثابك. وهذا هو الواجب على طلبة العلم، يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. كتب التوحيد المختصرات، مثل كشف الشبهات، مثل ثلاثة الأصول، مثل كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذه الكتب سهلة وميسرة وواضحة لله الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في بعض جمهوريات روسيا إذا مات الميت يدفنونه، وهذه المنطقة مشهورة بكثرة الذئاب، فإذا دفنه أهله فإن الذئاب تقوم بحفر القبر ثم تستخرج الميت فتأكله، ولحل هذه المشكلة عندنا يجعل أهله فوق قبره سراجا من نار لمدة 3 أيام حتى تهرب هذه الذئاب، فما حكم هذا الإسراج؟ الإسراج لا يجوز، لكن يبقى عنده حراسة يحرسه قريبها واحد، أو يؤاجر حارس للمقبرة، واجر حارس للمقبرة ولا يحط سرج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ولو صورت المقبرة بسور يمنع تسلق الذئاب فهذا أيضا من الأسباب. نعم. يقول السائل: هل يجوز التوسل بمن شفع الرسول صلى الله عليه وسلم لهم؟ كيف تدرين أن الرسول شفع له؟ ها؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول فيما ورد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا إليك، هل هذا توسل بالأعمال الصالحة أو بماذا؟ هذا حديث وعنه جوابان. الجواب الأول أنه حديث فيه مقال، لأنه من رواية عطية العوفي وهو ضعيف، والوجه الثاني على فرض صحته فإنه لا يتوسل بالتوسل إلى الله بالعمل، لأن الممشى إلى المسجد هذا عمل صالح، هو يتوسل إلى الله بعمله الصالح وهو المشي إلى المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: استدل الذي يقول إن الأولياء يخلقون الأجنة بآية، وهي قوله تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين، يقول كيف يجاب عن استدلاله هذا؟ أحسن ليست على بابها، ليست من أفعل التفضيل، ليست من أفضل، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذا ليس على بابه، يقولون هذا معناه ليس له طرف آخر، الله أحسن الخالقين، لا أحد مثله يخلق أبدا، أحكم الحاكمين، ليس أحد يحكم كحكم الله عز وجل، ليس في هذا مشاركة مثل أفعال التفضيل في غير هذا. نعم. تقول زيد أحسن من عمرو، لا، الله ليس له معادل حتى تقول هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يستدل بعض الناس بتوسل الصحابة بدعاء عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن هذا توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة توسل بالدعاء، المغالطات ما نبيها، توسل بالدعاء، قم يا عباس فادعو، ما قال نتوسل إليك بجاه العباس، قال قم يا عباس فادعو، توسلوا بدعائه. لكن إذا عميت البصائر أو كغلب الجهل جاءت المصائب في مثل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشترط عند طلب الدعاء من الغير هل يشترط عند طلب الدعاء من الغير أن يكون المطلوب منه الدعاء رجل صالح، أن يكون المطلوب منه الدعاء رجلا صالحا؟ اي نعم، لأنه أرجى للقبول، الرجل الصالح أرجى للقبول، تطلب من رجل فاسق، تطلب من رجل صالح لأنه أرجى للقبول من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول: وهل للإنسان أن يطلب من والديه الفاسقين أن يدعو له؟ إذا بر بهما فإنهما سيدعوان له، يبر بهما، لا يريد دعاء الوالدين، يبر بهما ويحسن إليهما. نعم. يفعل السبب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول ابنتي تريد أن تعتمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز هذا العمل؟ هذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر مثل أجر ما من يعمل بعده، فلا حاجة إلى أنك تجعل لها عمرة، إذا اعتمرت لنفسك فللرسول أجر مثل أجر، لأنه هو الذي دلك على هذا، فلا حاجة إلى عمل هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حاصل له صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص ذهب إلى رجل قيل له إنه يفك السحر ويجلب له الخير، والآن قد تاب من هذا الفعل، فهل تكفي التوبة أم أن عليه شيء آخر؟ إذا تاب إلى الله وأقلع عن هذا تاب الله عليه ولا يحتاج إلى، إن كان إنها أعطاه شيء من السحر يتلفه، أو أعطاه عمل سحري عليه أن يبادر مع التوبة، يبادر بإتلاف السحر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وقع مني في حالة ضعف ظلم لشخص، ووالله إنني قد تبت من هذا الظلم ولن أكرره، وقد اعتذرت من المظلوم لكنه رفض وسبني وشتمني وأنا قد صفحت عنه وأدعو له. سؤاله: هل يستجيب الله دعاءه في وفي أولادي، لأنه قد قال إنه سيدعو علي إلى يوم القيامة؟ ربما أنك جيت بحالة غضب وحالة، اصبر لما أنه ينشرح صدره ويتوسع صدره، لا تيأس، عاوده مرة ثانية للتي هي أحسن. نعم. وإلا ما يسقط حقه إلا بالعفو، حقه ما يسقط بالتوبة، لازم من العفو منه هو، لكن عليك أنك تلاطفه وتحسن إليه وتنتظر، ما تستعجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول بعض الناس إذا زاره عالم أو طالب علم يقول زارتنا البركة، هل تجوز هذه الكلمة؟ لا ما يقول زارتنا البركة، يدعو له بأنه يعني أحسن إليه بالزيارة، وأنه أما زارتنا البركة، البركة من الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نرى بعضا من الشباب في هذه الأيام يلبسون في أيديهم حلقة من البلاستيك، فهل يجوز هذا؟ سألتهم لماذا لبسوها؟ يسأل لماذا لبسها؟ إن كان يقول لبستها من أجل أن تدفع الضر أو من أجل تجلب الخير أو ما أشبه ذلك، هذا شرك. إن كان لبسها من باب التشبه بالكفار فهذا محرم، أنت منصحه ولو هذا لا يخلو، إما يكون محرما وتشبها وإما يكون شركا والعياذ بالله. والرجل لا يلبس في يده حلي ولا يلبس شيء، هذا للنساء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: توجد شجرة يقطع منها عرق فيربط حول العضد فيقوم بامتصاص المادة الصفراء وهو ما يسمى الآن بفيروس الكبد، ثم ترمى بعد امتلائها ويتعافى المريض بإذن الله، فما حكم لبس هذه، وهل هي تشبه التميمة؟ هذا يرجع فيه إلى الأطباء إذا قرروا أن له خاصية، وأنها هذا أمر طبي ما هو أمر اعتقادي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن الله سبحانه حجب التوبة عن كل مبتدع، وهل هذا دليل على أن المبتدع ليس له توبة؟ له توبة، إذا تاب إلى الله تاب الله عليه، المشرك والكافر والملحد لا تاب الله عليه، كيف بالمبتدع؟ التوبة تجب ما قبلها. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا رجل مسلم ولي والدان فقدتهم منذ زمن طويل منذ الصغر، يقول: هل يجب علي أن أبحث عن والدي؟ إذا تمكنت من البحث عنهما لأجل أن تبر بهما وتحسن إليهما فهذا واجب عليك، وإذا لم تتمكن فأنت معذور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل اتفق مع صاحب محل ذهب أن يبيعه 50 كيلو من الذهب. رجل اتفق مع صاحب محل ذهب على أن يبيعه 50 كيلو من الذهب على أن يسدده المال بعد أسبوع، فإذا ارتفع السعر قبل أن يسدده ما يجوز هذا ابتداء، ما يجوز إلا بتسليم القيمة في مجلس العقد، هذا صرف، فلا يجوز إلا بالتقابض يدا بيد لا يفارقه وبينهما شيء، يستلم الذهب ويسلم قيمته في المجلس، ولا هذا ما يجوز ربا. نعم. يقول والحقيقة أن أهل محلات الذهب يقعون في أشياء كثيرة، مخالفات كثيرة، يجب أنهم يتنبهون لهذا ويسألون أهل العلم ولا يمشون على العادات التي عليها غيرهم، الأمور خطيرة جدا، هذا ربا. نعم. إلا إذا كان باع الذهب بغير النقود، باع الذهب مثلا بسيارة، باعوا ببيت، باعوا بطعام أو شراب، ما في مانع، لكن إذا باع الذهب بنقد، باعه بذهب أو بفضة أو بورق نقدي، فلا بد من التقابض في مجلس العقد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم أخذ أدوية مضادة للاكتئاب إذا كان الإنسان مكتئبا؟ علما ما حكم أخذ أدوية مضادة للاكتئاب؟ نعم. إذا كان الإنسان مكتئبا، كان الإنسان إذا كان الإنسان مكتئبا، مكتئبا نعم، علما بأن هذه الأدوية لها تأثيرات جانبية على صحته، هل يجوز له أن يأخذها؟ والله هذا يرجع فيه للأطباء، يرجع فيه للأطباء النفسانيين، هم المسؤولون عن هذا، إذا قرروا فيها أضرار مضاعفة أكثر من ضرر الاكتئاب فهم لا يجيزونه، ولا تجوز شرعا، لا تجوز طبا ولا تجوز شرعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ الإنسان بنيته ما لا يبلغ بعمله؟ لا أعرف هذا، ولكن النية لا شك عليها مدار عظيم، فإذا عجز عن العمل وهو ينوي لو أنه قوي أنه يعمله يكتب له أجر العامل، مثل الذي كان يقوم الليل ومرض ولا قام سبب المرض يكتب له قيام الليل، اللي يغزو في سبيل الله ويجاهد ولا تمكن من الغزو بسبب المرض يكتب له أجر الغازي. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن في المدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا كذا وكذا إلا وهم معكم حبسهم العذر، حبسهم العذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أصوم يوما وأفطر يوما، وأحيانا يوافق يوم فطري يوم فاضل كالاثنين والأيام البيض، فهل الأفضل أن أصوم هذه الأيام أم أفطرها؟ إذا كنت تصوم يوما وتفطر يوما بصفة دائمة تدخل الأيام الفائضة في صيامك، تستمر على هذا والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: دخلت الحمام ومعي ورقة مكتوب بها اسم الله جل جلاله، فهل أكون آثما بذلك؟ يكره دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله، تضعها خارج الحمام، إذا خرجت تأخذها تضعها في مكان، إذا خرجت المصحف أيضا تضعها في مكان، وإذا خرجت تأخذها، إلا إذا كنت خاف عليها من السرقة أو من الضياع فلا بأس أن تجعلها في جيبك لأجل المحافظة عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك نوع من أنواع الردة يطلق عليه الردة بالترك؟ نعم، من ترك الصلاة فقد كفر كما في الأحاديث، الترك يكون ردة، إذا ترك الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، إذا تركها فإنه يكفر، إذا ترك الحج حج الفريضة وهو يقدر على ذلك ومن كفر فإن الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وجدت بعض النقود ساقطة في الشارع، فهل يجوز لي أن أخذها وأتملكها؟ لا، ما تملكها، لكن تصدق بها لصاحبها إذا كان ما عليها علامات فارقة، ما عليها علامات فارقة وصاحبها ما هو قريب ولا ترجو أنه يجي، فأنت تصدق بها على نية أن الأجر لصاحبها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أقرضت رجلا مبلغا من المال ثم لم يستطع السداد، فهل يجوز لي أن أعتبر ذلك من زكاة مالي عليه؟ يوم أنك أيست منه تبي تجعل الزكاة، ما يجوز هذا ولا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان يأتيني صدقات من فاعلي الخير لأوزعها. نعم. يقول إذا كانت تأتيني الصدقات من أهل الخير لأوزعها، وعندما يأتيني محتاج في بعض الأحيان وليس عندي صدقة فإني أعطيه من مالي الخاص ثم أسترده بعد ذلك من الصدقات إذا جاءت. لا ما يصلح هذا، ثم أعطوا من مالك الخاص صدقة منك أنت، وإلا قل له على الله ترزق الله ما عندي شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم شرب الشاي النعناع للمرأة المحدة؟ يكره شرب ما فيه رائحة طيب، والنعناع من الريحان، النعناع نوع من الريحان تتجنبه المحدة والمحرمة. نعم. ويقول حفظك الله، وهل يجوز للمرأة المحدة أن تلبس ثوبا جديدا لكنه ليس ثوب زينة؟ ما يخالف، لا بس جديد أو خالق، إذا ما هو ثوب زينة ولا فيه زينة ولا نقوش ولا شيء، ثوب سادة ما يخالف، لا بس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا عاهدت الله ألا أفعل معصية ثم فعلتها، فهل علي كفارة وهل أعد من المنافقين بنقض العهد؟ لست من المنافقين إن شاء الله، ولكن تعتبر حنث، هذا حنث في اليمين، العهد يمين، عليك كفارة يمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة المسلمة التي تتزوج بكافر هل تعتبر كافرة مرتدة عن الإسلام؟ لا، ما تعتبر كافر، تعتبر فعلت حراما، إلا إذا تعمدت وقالت ما يخالف هذا حلال، هي تكفر، أما إذا ما تدري ولا هذه ما تكفر. نعم. هذه جاهلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص مسلم يعيش في بلاد الكفار منذ صغره، لكنه لا يقوم بأي عمل من أعمال المسلمين، لا صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك، سؤاله هل يعطى من إرث والده المسلم وهل يعد مسلما؟ والله مسألة المواريث وعدم المواريث عند المحاكم، يرجعون للمحكمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض الأحيان أقابل بعض الأشخاص فيسلم علي ويسألني سؤالا ويقول كيف حال إيمانك، سؤاله هل هذا سؤال مشروع؟ كيف حال إيمانك؟ هذا إحراج، يعني هذا إحراج، وش يبي يمدح نفسه يقول أنا مؤمن جيد؟ ما يصلح السؤال هذا، يقول كيف حال جسمك، أنت صحيح ولا مريض؟ نعم. أنت الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.